فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك واضمم إليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني فأرسله معي أرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.